يقول السائل: لقد ظهرت كتب كثيرة تتكلم عن الفتنة التي حصلت بين الصحابة في عهدي الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فنرجو من سماحتكم أن ترشدونا إلى أفضل الكتب التي تكلمت في هذا الموضوع والتي لا يوجد بين صفحاتها أي شيء من الكذب والافتراء. نرشدكم إلى العقيدة الوسطية، أقصر كتاب، كتاب مختصر أجاد وأفاد، ولا هناك كتب مطولة، لكن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مختصر مفيد سليم. قال فيها رضي الله عنه: ويمسكون عن السنة والجماعة عما سوى من الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساوئهم، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وأيضا عن وجهه، والمحفوظون منه هم فيه مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. هذا الحكم في الفتنة، المجتهدون رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بعض النقل فيه الشر، بعض النقل من بعض نقله الضعفاء ينقل أشياء غير صحيحة، لكن ما ثبت من أعمالهم يوم من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر. وأهل السنة يقولون إن علي وأصحابه المصيبون، وأن معاوية قد أخطأ، وأن معاوية عمل البغي، ولكنه مجتهد للمطالبة بدم قتلة عثمان، فاجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، وسماه النبي باغي، قال في عمار: تقتل عمارا الفئة الباغية. وهم معاوية وأصحابه قتلوه، فعلي وأصحابهم أهل العدل ولهم البيعة الصحيحة، والذي مع معاوية بيعتهم غير صحيحة مجتهدون لهم أجر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والواجب كف عن مساويهم والترضي عنهم والإيمان بأنهم مجتهدون، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجران.